لم توجد في الوجه لان الوجه ما فيش فيه خلاف. طب امال الى المناسخ ديت ليه؟ لان اليد تطلق في اللغه ويراد بها الكف، اقطعوا ايديكم، وتطلق ويراد بها الى الكوع، وتطلق ويراد بها الى الكتف. لا، ثلاث اطلاقات. بالله لو قال الحق اغسلوا وجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق، اما كان يجوز ان نغسل هذه؟ الآية محتملة ولا لا؟ طب نغسل هنا، نغسل كله، وهو يريدها على وجه واحد، فقال انا عايز الى المرافق. اذا ساعة يريد الحق شيئا محددا يأتي بالاسلوب الذي يحدده تحديدا يقطع الاجتهاد والشبهات فيه. لو قال الى المرافق، لما قالش الى المرافق كان لو جه واحد قال السلبي قال لك ايه، ويبقى صح ومجتهد ومحتمل. الله، لكن هو عايزها على ايه؟ على شكل مخصوص. فاذا لما ارادها على شكل مخصوص جاء بالايه؟ ثقيله. كلمه ثقيله دي لما تقول مثلا اي شيء من والى، من ابتداء والى غايه، الغايه دي تدخل ولا يبقى عندها بس ولا تدخلش الغايه؟ الى المرافق، ايديكم الى ايه؟ المرافق. طب المرفق يدخل ولا ما يدخلش؟ اما قال لك اهي الى بتاعه الغايه دي مره اسلوب يدخل غايه ومره اسلوب ما يدخلش الغايه. فاذا قم في ايه المرافق دي، قال لك هل المرفق يدخل ولا ما يدخلش؟ قال لك بس انت تقدر تحدد المرفق من اول فين لفين، لازم تدخل احتياطا، لازم تدخل المرفق احتياطا، لان انت ما تقدرش تحدد. ما تقدرش تحدد. ولذلك في الاحتياطات بالتعبد، مره تحتاط بالاتساع ومره تحتاط بالتضييق. انت مثلا اذا بتصلي عند الكعبه، طبعا اللي شاف الكعبه يفهموا ان فيه بناء كده عالي، وبعدين فيه قوس تاني حول البناء اللي بنسميه حجر اسماعيل الحطيم، الحطيم ده من الكعبة عامل كده، هنخلي دي مثلا الكعبة وديك عامل كده اهو واطي وصور كده. لما انا اصلي هنا في الحتة دي اتوجه الى هذه ام الى هذه؟ يعني للواطي ولا للعالي؟ قال لك لا، نتوجه الى العالي لان لا مقطوع بكعبيته، مش كده؟ مقطوع بانه ايه؟ من الكعبة اهو، ما توجه إيه؟ يبقى اللي واقف له اهو هنا ما يكفيش انه يتوجه لدي ويقف كده، نقول له لا يقف كده، يتوجه للمقطوع بايه؟ يبقى لما احتاط لدينه احتاط بالنقص، يعني عمل الكعبة هي ده هي بس. طيب لما جينا نطوف، هل طفنا حول العالية بس نسيبنا الحطيم ولا دخلنا الحطيم؟ الله، احتطت بالزيادة. ليه؟ لأنك إن طفت من وراء السارية أو من وراء المسجد كله تبقى طفت بالبيت ولا لا؟ فدخلنا في الطواف، إنما لا تدخله في الاتجاه. يبقى إذا لما نحب نحتاط، مرة نحتاط بالنقص ومرة نحتاط بإيه؟ بالزيادة. ففي العبادات الاحتياط مرة يكون بالنقص ومرة. هنا بقى إلى المرافق، ما دامت إلى تريد مرة إلى إيه؟ إلى أن الغاية داخلها، ومرة ترد على أن الغاية على إيه؟ دليل الأول إلى المسجد، دليل الثاني وأتم الصيام إلى الليل. يبقى هنا ده الأول. لأنه طب هنا المرافق هتعمل إيه؟ قال لك والله مش هتقدر أنت تحدد اللي بيقدر نحدده بمجرد مريب الشمس مثلا. الله، طيب ودي تقدر تحددها إزاي بقى؟ ثم قال لك والله الأحوط بقى نعمل إيه؟ ندخل المرافق في الإيه؟ في الغاية، ويبقى أغسلوا أيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. اختلف الأسلوب، لم يقل زي اغسلوا وجوهكم، قال امسحوا إيه؟ أولا احنا عدنا الغسل والإيه؟ والمسح. نشوف المغسول في الأول الوجه، والمغسول في الثاني الإيدين،

فانقسم الصحابة قسمين. قسم قال الماء الشمس هتغيب ولا صليناش العصر، احنا هنصلي قبل الشمس ما تغيب. أم التنين قال لا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مش هنصلي إلا في بني قريظة وإن غابت الشمس. فقسم صلى وقسم إيه. فلما ذهبوا إلى المشرع وقالوا له أعاب على واحد منهم شيئا؟ أبدا، أقر هذا وأقر هذا. فتنة النبوة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الأحداث يعني فيه يتطلب زمانا ويتطلب مكانا. خلاص. فالذين صلوا نظروا الى عنصرية الزمن، يقول لك ده الشمس هتغيب، يبقى نظروا الى عنصرية ايه الزمن. والذين لم يصلوا نظروا الى عنصرية المكان، فقال لك لا هنصلي في بني قريظة، يبقى ده راح للزمن وده راح لمين؟ للمكان. فأقر رسول الله هذا وأقره هذا. الإقرار من الرسول للأمرين يدل على أن هناك أشياء يترك الحق قصدا تحديدها تحديدا يقطع الخلاف، لأنه يحبها على أي لون، اللي يمسح ربع راسه جايز، اللي يمسح راسه كلها جايز، وإلا لو ما كانش تنفع للراس كلها كان يقول امسحوا إيه رؤوسكم وانصب، لو كان البعض كانوا امسحوا بعضه امسحوا ربع، لا قال دي ولا قال دي، وجاب الباقي الصالحة لدي والصالحة لدي والصالحة لدي. وكذلك شأن الخلافات في الأمور الاجتهادية، لأنه كما يقولون لا اجتهاد مع النص، ومعنى النص انه يبقى مش محتمل إلا هذا الايه هذا الوجه. لكن أكل تشريع هكذا؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى حينما كلف عبده تكليفات فكلفه بتكليفات تناسب تكوينه، وكما أن تكوينه فيه أشياء مقهور عليها، أدي الأحكام اللي هي ما فيهاش إيه وحاجات اختيارية، فرع عمله في التكليف دي ودي وما وصل إليه المبتعد. حق يحتمل الباطل، حق وما وصل إليه غيري باطل يحتمل في الحق. وامسحوا برؤوسكم، شوف وأرجلكم، سياق النص كده كان نقول ايه امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، انما الرواية بتقول وأرجلكم، كأنه بيقول تنبه الى ان دي مش معطوفة على برؤوسكم، مش معطوفة على رؤوسكم، دي معطوفة على اغسل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. يبقى اذا النص بأرجلكم دلت على ايه؟ على ان الرجلين لا يدخلان في حيز المسح برؤوسكم، لانه لو كانت داخلة في حيز المسح لقال امسحوا برؤوسكم وايه وأرجلكم، ولكنه حينما قال وأرجلكم نبه بالحركة الإعرابية على انها ليست معطوفة على ما قبلها، وانما معطوفة على الايه على المغسول. اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. الله، طب وايه حشر الاثنين كده بين المسح لما كان يجيب الممسوح لوحده؟ ليدل على ان الترتيب في هذه الاركان امر تعبدي، والا كان جاب الممسوح على بعضه والمغسول كان قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وايه وارجلكم، وبعدين يجيب برضو الى الكعبين، يجيب الى الايه برضو زي الى الايه. ليه؟ قال لك لان برضو الرجل تطلق على القدم وتطلق على الساق وتطلق على من اول الفخذ الى الاخر، وهو عايزها ايه محدودة. شوف بقى علشان تعرف ان المسائل تعبدينات وقف عند ايه، احنا قلنا في الايد فيه كف اهو، وفي ساعد وفي عضد، من اول هنا الى هنا يطلق عليه اليد، ومن اول هنا الى هنا يطلق عليه اليد، ومن هنا الى هنا يطلق عليه اليد. المنفق في اليد الحد الوسط، والكعبين الحد الاول، ما هو الموافق للكعبين ايه؟ ركبتين.

وقال لازم تتوضا لما يشوف الحرج بقى ان الانسان لا يجد ماء كيف يبحث عن الماء واين يذهب واين يعمل واذا ما عنده ماء ان يشرب يبقى يعمل به ايه؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يعنف خلقه ولا ان يوقعهم في الحرج، بل خفف عليهم فجعل عنصر التراب يكفي الحرارة، ولكن يريد ليطهركم. طيب ليطهركم اذا كان الامر بالايه؟ اوعى تفهم بقى ان الطهارة يعني التنظيف، لان ان كانت الطهارة التنظيف يقول له طيب هنطهر بالماء، طب ونلوث وجهنا بالتراب ليه بقى؟ يبقى اذا الطهارة غير النظافة. واحد يقول لك انا هنصف نفسي بالكولونيا، نقوم نقول له لا انا مش عايز نظافة، انا عايز ايه؟ تطهير. وكيف تعتبر تطهيرا؟ بشرط من تريد ان تدخل عليه. قال التطهير عندي هو ده مش النظافة. لا، ما واحد يقول لك انا نظيف، نقول له لا يا سيدي احنا عايزينه ايه؟ طاهر. انا عايزه طاهر. فالطاهر يعني ايه؟ يجعلك صالحا لان تستقبل ربك. طب واللي يجعلني صالح استقبل ربي من اللي يقوله؟ هو اللي يقوله. هل انت تكون طاهرا وصالحا لاستقبالي اذا ايه؟ اذا تطهرت يا بالميه يا بالايه؟ يا بالتراب. وانا اعدتك في قربك مني الى اصل ايدي بك مني. وليتم نعمته عليكم. ليتم نعمته عليكم. قال لك نعم، تمام النعمه. انت مغمور بنعم كثيره. اب ان انسان ابوه غايب عنه، لكن خيره يداوى، كل يوم بعت له من البلد اللي هو فيها اكل وشرب ولباس واشياء وتحف ومخطوط كده، يبقوا ما بياخدوا نعمه مين؟ نعمه الغايه. فالا يشتاق هؤلاء الذين ينعمون بنعمه الغائب ان يكونوا في حضره المنعم؟ الله، هذا الكلام. يبقى هذا الكلام، يبقى تمام النعمه ايه؟ مش انك تتنعم بس، ما ان ترى من ينعم عليك. ترى من ينعم عليك تحضر بقى في حضرته. الله اكبر، صرت في حضره ربك. والفروضات التي تتجلى على الانسان من نعمه فيه، وهو الانسان اللي زي ابويا او اخويا او قريبي، هو مادي يرى. فالنعمه اللي تجيني منه ماديه يرى، قبل لحمه قبل برتقال قبل رز قبل سكر قبل عسل، لانه مادي. طيب، ولكن المنعم الذي انعم عليك غيب، فكراه لك غيب. الكرى بتاعه بقى لك ايه؟ غيب. ايه؟ اعتدال بقى في مزاجك، اعتدال في عافيتك، اعتدال في صحتك، اعتدال في رضا نفسك، اعتدال في سمو فكرك. يبقى ليتم نعمته عليكم لانكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم، فهو يريد ان تذهبوا الى المنعم ذاته، وذلك يعتبر تمام النعمة. لان يمكن ولد يزعل يقول لك انا بقى مش عايز الحاجات دي، انا عايز ابويا. صح ولا لا؟ يبقى اذا تمام النعمه ان ترى مين؟ ان ترى المنعم. ولكن يريد ليطهركم تطهيرا هو يراه، مش انا اللي اقترحه، لا هو يراه. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ساعه تسمع انا فعلت ذلك وذلك وذلك لعلك تشكر، رجاء ان تشكر، كانك ان فعلت ما امرك به فستجد امرا عظيما. الطبيعه تقتضي ان تشكر عليه، فتقول انا فعلت ذلك وذلك لعلك ايه؟ تشكر. كان اللي فعلته يوجد عندك نعمه اخرى لا يمكن ان تستقبلها الا بالشكر، زي ما قال ربنا ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم. الله، كان السمع والابصار والافئده هي منافذ الادراك، ما دام خلقنا لا نعلم شيئا وجعل لنا ادوات الادراك، فقال انا خلقت لك ديا لعلك اي تشكو، اي حين تلمح اثارها في نفسك مما يربي عندك ملكه الادراك المدركه.